بارك الله فيك. هذا يعني ما الذي نستفيد؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، ما بعد. ما الذي نستفيده؟ لا ما الذي نستفيده من مثل هذا الخبر وأمثاله؟ وهذا كثير ترى، أنه العلماء كانوا يراقبون أنفسهم ويعرفون تقلب الأكوان عليهم، الأحوال. شوف، يعني لما يكون إنسان يميز أحواله نعرف. قال شوف، أوتيت فهم القرآن، وقد مدحه الشافعي بذلك، فقال لما قبلت الصرة سلبت وقف. هذا يحدث أحيانا، أن يؤتى الإنسان شيئا يوهب من الله عز وجل. ولذلك ننتبه أن الإنسان إذا فتح له في شيء ووهب فليحافظ عليه، لأنه إذا سلب لا يرجع. واضح؟ خلاص، واضح؟ وهذه مشكلة كبيرة. أيوة، ليه؟ لأنه ذكر سفيان بن عيينة قال كلمة بعد تقلب الأحوال. شو قال؟ قال نظر هو في هذه الأحوال، قال كلما زيد في عقل الرجل نقص برزق، يعني بالدراهم المال. يعني كأنه يقول أنه لما كانت الأمور عندي ضيقة كان عقلي يزيد ويتسع، لما جاءت الفلوس وقفت. إذن إيش قال هذا؟ قالوا بناء على إيه؟ التجربة، الفكرة، ويراقب نفسه. ولذلك ليش قالوا مالك لما تفرس في الشافعي قال له ترى أنت في بصر، أنت احفظ هذا، ويكون عنده بصيرة أو شيء ويفتح له في باب، لا تتكلم ولا تظهر. إذا فتح لك في باب لا تتكلم، إذا تكلمت سلبت، إذا سئلت تكلم، يعني مش عن هذا، لا تتكلم عن كذا، لا خليه مخفي. لذلك كانوا يقولون إذا أكرم الإنسان بالكرامة يحافظ عليها ويخفيها كما تخفي المرأة حيضها، ما يتكلم. طيب، إذا كان بينه وبين الله خبيئة، مثلا بعض الناس أعمال له أعمال خالصة ما يعلم بها أحد مخبأة، إذا أظهرها الله عز وجل كان يكون برؤية لأحدهم ليظهرها أو تظهر بسبب، فإنه في الغالب قاعدة في هذا أنه يقبض بعدها. إن كانت مقبولة فإنه يقبض بعدها، فإذا لأنه حتى لا يفتتن. واضح؟ يعني مثلا تجد حتى الآن في أخبار يقول لك فلان راح كذا، علم راح كذا، مات بعده، فلان كذا كذا، ظهر للناس ما كان إيش مخفيا، على طول يذهب بعدها يلهب. ليه؟ لأن الله يريد أن يظهر مثلا مثل هذه ك كانت برؤية أو تظهر للناس، لأنها من وسائل التثبيت من جهة، وأن الناس ما زال فيهم إيش؟ الخير. مثل هذه من باب التحذير الذي يحصل عند مثلا ما حصل لسفيان، قال قبلت سذهب علي مقابلة. ومن هنا كان كثير منهم تجده، يعني بعض الناس يقول نحن منك في شدة، أهله كذا، ليش ما تقبل؟ ولا يدري. يقول واحد من طلبتي يقول سبحان الله، والده كان عنده أشياء، مثلا إذا ضاع لنا شيء يقول يدعو بدعاء، يقول أنا أروح المحل الفلان، حاولنا فيه ما أخبرنا، قال لو أخبرتكم لذهب مني. شوف كيف. ومثل هذا، فلذلك الإنسان ينتبه، فإذا فتح له بشيء فليحافظ عليه. الفهم والعلم بتعلمه للناس دون أن تقول، واضح؟ أيوة. فأنت قد تسلب منك الأمور. هذا أقول، يعني أنا مثلا كان عندي شيء فتح لي في باب الرؤى تعبير فترة، وبعدين أدري يعني في خربطة معينة راح ذهب خلاص. لا ذهب، ذهب فعلا، ذهب خلاص، ما رجع، حاول طلسم. وذلك أنا أنبهكم لهذا حتى لا إيش اختلط الأمر أو تذهب. إذا فتح الله لك في شيء فحافظ عليه. أيوة. السبب الثاني أن اللي قلناه في الدرس الماضي، كلمة الغزالي اللقمة إيش؟ أساس الدين. الحلال معه تشرق النفس، معه تشرق النفس تتنور. إذا اختلط عليه شيء، اختلط به شيء آخر ليس من هذا من جنسه، تظلم، تظلم. ولذلك بعض أهل العلم استنبط إنه في التحذير، يعني لما يكون عند إن من أزواجك وأولادك عدوا لكم، قالوا هذا إيش؟ في إذا كان يأكل أو يخلط في كسبه فيصبح ولده أو زوجه عدوا، بدل أن يكون معينا يصبح عدوا، نسأل الله السلامة. هات غريبة هذه من سفيان، الرقابة، الرقابة الشديدة. هات هات. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا جعفر، اللي هو محمد بن نعيم الضبي الحاكم، الإمام الحاكم هذا. أيوه هات. قال سمعت أبا جعفر محمد بن سعيد المذكر يقول سمعت زكريا بن بلدويا يقول بعث طالب بن عبد الله الشيطان إلى محمد بن رافع بخمسة آلاف درهم على يدي رسول الله، فدخل عليه بعد صلاة العصر وهو يأكل الخبز مع الفيل، فوضع الكيس بين يديه فقال بعث الأمير طالب هذا المال إليك لتنفقه على أهلك، فقال خذ خذ لا أحتاج إليه، فإن الشمس قد بلغت رأس الحيطان، إنما تبرز بعد ساعة، قد جاوزت الثمانين، إلى متى أعيش؟ ورد المال ولم يقبل، فأخذ الرسول المال وذهب، فدخل عليه فقال يا أبا ليس لنا الليلة خبز، قال فذهب ببعض أصحابه خلف الرسول ليرد المال إلى حضرة صاحبه فزعا من أن يذهب ابنه خلف الرسول فيأخذ المال. قال زكريا وربما كان يخرج إلينا محمد بن رافع في الشتاء الشافي وقد لبس ثعابه الذي يلبسه إليه، يعني ما عنده غيره. الله أكبر، رحمهم الله، رحمهم الله. نعم هكذا حالهم. مع أنه يعني شوفوا هذا التورع الشديد، مع أنه أتاهم من غير طلب، وإذا جاءوا من غير طلب فليتمولهم ماشي، بس هم يخافون من التبعات، هم يخافون من التبعات، أنه إذا قبل هذا فإنه سيأتيه شيء آخر سيقبل به. وهكذا، فلذلك هذا الذي يخوفهم. ولذا أقول لك أنا خرج لي في القبر يعني 80 سنة، ماذا بقي؟ قال له الشمس غربت خلاص على الحيطان. تفضل. رحمهم الله. يا سلام. قال: من تورع أن يستقضي سامع الحديث منه حاجة. قال: أخبرنا أبو بكر الأحرس بن محمد بن غالب الفقيه، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن خميروين المروي، قال: أخبرنا الحسين بن إدريس، قال: حدثنا ابن عمار عن المعافى عن حماد بن شعيب أنه قال: كان منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة، ولا يدع أحدا يمشي معه في الطريق، يقول: هو لا أجلس إليكم. لأنه يخاف من اشتتام. نعم. قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المطرد، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين الآزوري بمكة، قال: حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي، قال: حدثنا إسحاق بن الجراح الأدبي، قال: حدثنا الحسن بن الربيع الموراي، قال: كنت عند عبد الله بن إدريس، فلما كنت قال لي: سل عن سعر الأشنان، فلما الأشنان. فلما مشيت ردني فقال لي: لا تسل عنه، فإنك تكتب مني الحديث، وأنا أكره أن أسأل من لا يسمع مني الحديث. من يسمع؟ انقلب، صار المعنى معكس. قال: أخبرنا زيد علي التميمي، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل. لكن عجب يعني من هؤلاء، بالرغم من منزلتهم الرفيعة، ما يحبون لا تمشي معه، لأن بعض الناس يتكثر حولهم. شوف كيف، عشان أصحاب ناس يقومون به وكذا، ويرغب المجالس الكبيرة، ويرغب إشكالها. كانوا يظنون، يقولون لا، فتنة يعني ذل للتابع وفتنة للمتبوع، خافون. لذلك كانوا يخافون أن توطأ أعقابه، الناس تمشي وراه. يا سلام، اليوم يعدونه مزية. نسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا ويرزقنا التواضع، لأن هذا مشكلة. شوف كيف هؤلاء، ذاك رفعهم الله سبحانه وتعالى. بمعنى عام واضح، هذه المفردات إيش؟ إذا كان المنصور، كان المنصور يستعين بأحد يختلف إليه. ما يمكن ولا يكلفه ولا بشيء. نعم. ما في. ولا يدعو أحد يمشي معه. قالوا: وين انتم؟ انا بجلس معكم خلاص، ما تمشوا. قال: اخبرنا حسين بن علي التميمي، قال: اخبرنا ابن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل، قال: كان هاهنا شيخ، قال: رايت على يد ابي عبد الله جربا، فجئت بدواء فقلت: ضع هذا عليه، فاخذه ثم رده، فقلت له: لم رددته؟ فقال: انتم تسمعون يعني مني. خاف ان يكون ثمنا لذلك او مقابلا. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يعقوب الأصفهاني بزرويا، قال: حدثنا علي بن رستم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر رستة، قال: سمعت جرير بن عبد الحميد. رستة لقبه. سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: مر بنا حمزة الزيات فاستسقى الماء وقال: ودخلت البيت فلما أردت أن أناوله نظر إلي فقال: أنتهوا؟ قلت: نعم. قال: أليس تحكمنا بالقراءة؟ قلت: نعم. قال: رده. وأبى أن يشرب وقام ومضى. لأنه يقرأ عليه، لو كان غيره لأخذ. أهو على كل حال، هذا شوف باب الورع مسألة العالم لا يعاب عليه، كما أنه ليس بدك تقتدي اقتدي، بدك تترك تترك، لأن الفتوى ليست على باب الورع، لكن هو يشدد على نفسه. إذا كانوا يقولون لا تقولوا خالفت تقواه فتواه، قد يتورع الإنسان عن شيء ويفتي الناس بجوازه، لكن هو هذا بالنسبة له، أنه باب الورع باب واسع، وقد يشدد الإنسان على نفسه ويسمح لغيره. اليوم إحنا صارت الدنيا بالعكس، صارت الدنيا بالعكس، الله يعفو عنا، يتسال الإنسان لنفسه ثم يتكلم. لا، هم هكذا، هم يعني هذا باب ليس مثلا، هل ما فعل أبو حنيف مثلا لما اشتبه في بيع ما ثم تصدق بالباقي هل يلزم؟ لا، فتوى لا، كن ورعا نعم، ورعا نعم. باب الورع باب واسع جدا، ولذلك قالوا باب الورع يرفع، يرفع. هذول بيش ارتفعوا؟ بعضهم قال: والله ما أظن فلان إلا أنه يعني فتشوا في مالك، قالوا فيه أكثر وأعلى منه، قالوا اللي رفع التعظيم، مفتشوا في أبي حنيفة قالوا رفعه الورع، الورع والتعظيم كلاهما الورع والتعظيم. اليوم إحنا مشكلتنا فيما يا ذي التعظيم، كيف لما جاءه بعث ابنه حمادا وصغير إلى الكتاب، رجعوا إذا به يحفظ الفاتحة، فرح فرحا شديدا، فنظر في الصندوق فيش إلا 500 درهم، فأعطاها للشيخ، استكثر، قال: تستكثر، والله لو كان غيره لأعطيته، ما أتعلم أعظم بكثير. شوف التعظيم كيف، هذا من التعظيم، فذلك رفعوا. لذلك من يشتغل بالرخص يرخص، بده يصير فيه دائما بدور على الرخيص، ايش يصير؟ هات العلماء اول شيء دخولا اوليا، يدخلون دخولا اوليا. طيب شوف، هذا الذي تقول عنه يموت ويموت ذكره، راقب، جرب أن تشوف كيف كثير من الناس يكون له صيت في حياته، فإذا مات مات معه ريح، هذا شيء فشيء فيذوب. لذلك نقولهم هم نوعان، واحد مثل قالب الثلج، إذا خرج شو بصير؟ بظل يذوب. وآخر مثل كرة الثلج، شو؟ تكبر تدحرج. وهكذا كم من الآن نسأل سؤال، الكتب التي تتداول بين الناس كم هي من بين المؤلفات الكثيرة جدا جدا؟ مثلا الإمام النووي رحمه الله، شو اللي رفعه؟ الورع، ذريه ما فيه، أولاد ما فيه، بس إيش الآن كتبه؟ رياض الصالحين، الأذكار، شرحه على مسلم، شوف قديش، النسل الأربعين، المنهاج التحقيق والروضة كلها إيش متداول للرفع الصدر والورع. حافظ الحجر قديش عاش في أبة كبيرة بس إيش في صدق ورع كما واضح تعظيم. أيوة هذه كتب أخرى موت فيها علم نعم لكن القبول شيء القبول والتداول شيء يعني لذلك كيف الإنسان يرتق هذا هو رحمهم الله. الشافعي كم ينهى أن ينسب إليه الناس بيكذبوا بينسبوا إليه عشان يقبل صح هذا هو. إذن الورع دين هذا قبول عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يرزقنا الصدق. فإذا كثير تجد الارتفاع والانخفاض ليس أمرا عند الناس. في ناس يجهد ليحيي فلان ويميت مش على كيفه. في شيء أقوى منك في شيء أقوى. أي ليش قال بعض العلماء بينه وبينه الجنائز؟ سبحان الله كيف تجد بعض الناس تقوم هيك قلوب تهوي هات. قال إعزال المحدث نفسه وترفعه عن مبيله إلى منزل من يريد السماع. قال حدثني أبو الحسن مكي بن إبراهيم الشيرازي قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المصري قال أخبرنا أحمد بن سلمة بن الضحاك قال حدثنا محمد بن ميمون بكامل الزيات قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا مالك بن أنس قال سمعت الزهري يقول هوام بالعلم وذلة أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. نعم يعني سبحان الله. قال أخبرنا أبو النصر المنصور بن الحسن بن محمد بن أحمد المفسر إلا أن نيسابور قال سمعت أبا الطيب بن محمد بن أحمد بن حمدون يقول سمعت مسددا يعني بن قطن قطن يقول سمعت أبي يقول كنت عند سليمان بن حرب إذ أقبل طاهر بن عبد الله بن طاهر والمطرقة بين يديه فلما جلس أقبل عليه سليمان فقبض على نيته فقال سبحان الله استخفت بشيء مثلي. قال وما ذلك وما ذاك يا أبا أيوب؟ قال بعثت إلي أن تعال تحدثني العالم يأتي أو يؤتى. قال لا أعود يا أبا أيوب. قال لا تعودن لشيء من هذا إن أردت الحديث فهذا مجلسي. يعني شوف هذا أمير طاهر بن عبد الله يقول له أنت يعني أسأت إلي رجال كبير وذول اللي بيفتحوا الطريق افتح افتح طارق افتحوا لنا الطريق جاءوا إلى يقول له لا مش هيك لك مالك نفس الشيء وسليمان بن حرب لك بقي الأمر بقيت روايته. نعم قال أخبرنا أبو بكر البقاني قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سيار قال سمعت ابن عرعرة يقول كان طاهر بن عبد الله ببغداد فطمع في أن يسمع من أبي عبيد وطمع أن يأتيه في منزله فلم يفعل أبو عبيد حتى كان هذا يأتي فقدم علي بن النذير وعباس العنبري فأرادا فأراد أن يسمع غريب الحديث فكان يحمل كل يوم كتابه ويأتيهما في منزلهما فيحدثهما فيه. قال أبو بكر إن من امتنع أبو عبيد من النزول إلى مسجد طاهر توقيرا للعلم ونظر إلى مجلس النبي وعباس تواضعا وتديسنا ولا وقف عليه في ذلك إذ كانا من أهل الفضل والمنزلة العالية في العلم وقد فعل سفيان الثوري مع إبراهيم بن أدهم مثل هذا. يعني معناه أصغر في طبقة التلاميذ يعني ومع ذلك لأنه يرجو أن يبقى العلم فيهما فينشر عن طريقهم. لكن هذا شو يريد به؟ مشغول بيش؟ ما هو مشغول بالعلم، امتنع هنا. وأبو عبيد أبو عبيد، وكما قال يعني الإمام أحمد وغيره في وصفه قال يعني هذا جبل ونفخ فيه العلم. وكتاب الغريب كان يطلب طلبا شديدا، وقد أنفق من عمره 40 سنة في جمعه. 40 سنة هذا الكتاب لما جمع. ليش؟ لأنه من أول من يعني اعتنى بذلك. عبيد القاسم السلام رحمه الله رحمة واسع، هو إمام كبير كل. وعلي وعباس أنبري يعني يعدان في التلاميذ، يعدان في التلاميذ وليس مثل ذاك. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبان الجهني قال حدثنا رمضان بن أحمد بن غزوان الرفقي قال قال لي أبي يونس حدثني يوسف يعني ابن موسى المروذي مروذي يعني أنا. شوف كيف هالسنة العجيب هيت رقة. شوف شوف كيف الله مروذ تمشي السند البلدان. يمشي العراق هات. يعني ابن موسى المروذي قال حدثنا ابن خبيب قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال بعد ابراهيم بن ادهم الى سفيان يجيء محدث فقيل لابراهيم تبعث اليه حتى يحدث قال اردت ان اعلم تواضعه قال فجاء فحدثه. سبحان يا سلام نجح. نجح. هات هذا الكلام الآن مع ما قاله الزهري قبل ذلك أوام العلم وذلة أن يحمله العالم الدرج المتعلم. مش أي واحد هذا، أولا رجل من الصالحين، الثاني ليس كل أحد. لا، هل هوان يحمله عشان يكتسب أو يريد شيئا؟ هذا معروف ما عنده شيء، ما في شيء إلا آخره، هذا ليس من هوان. لا، لكن أن تأتي قد يكون الطالب وجيها أو عنده ثروة أو له كذا، هذا هون اليعاب. هو ايش اللي افسد العلم الا القياس؟ فهم مقصود القياس ماذا؟ مش القياس يعني لا، التعميم. واضح شو المقصود؟ قياس. بعض الناس بفكر القياس بالقياس، لا لا لا، مقصود ايش؟ تعميمات، بيجيب هاي على هاي على الله يعني ندفع عمر الشيخ الصابوني احيانا كان دائما يمزح فيقول لما يقول قسنا البيض على الباذنجان طلع القياس فلتان. قسنا البيض على الباذنجان طلع القياس فلتان، يعني ما يستقيم دائما. لذلك الشافعي رحمه الله يعني من اكثر الناس هدما للأقيسة التي لا ينبغي أن تكون. هذا كثير. ليش؟ لأن هذا له أثر على النصوص. التعميمات مشكلة، واضح؟ واللي يقرأ الأم يعرف هذا، نظرات كثيرة في هذا. لكن هذا اللي هو التعميمات، يقيس حالي على حالي على حال بطلع ما يعرف كيف إنه هاي كيف جاءت هنا وهذه هنا، طيب ليش هنا غير هنا؟ لا، في فروق، في قرائن، في أحوال. هذه التي تؤخذ مع الاشتغال، وهذا أحد أسباب الاختلال في التعلم. الإنسان يقرأ وحده تختلط الأمور عليه، كيف؟ لك التلقي تنضبط الأمور، بارف هذه كذا، هذه يقول كذا، فورق الدقيق، لأنه لا يدرك الفروق إلا صحيح الفكر، صحيح الفكر، إذا فكره صحيح يدرك الفروق، ليس له دين صحيح لا يدرك الفروق. نعم، هات. قال حدثني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا إبراهيم الدورقي قال حدثنا مرزوق بن أحمد السقطي قال حدثني محمد بن محمد الداغندي قال سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول لا تذهب الأيام والليالي حتى يجيء المحدث يدق أبواب الناس يقول تريدون محدثا يحدثكم فيقولون لا لا. الله المستعان. اللي زهد الناس فيش العلم وغيره وغيره. الإمام ابن مالك كان إماما كبيرا، فكان يقف على باب تكيته يقول من يريد علم حديث، من يريد ينادي على العلوم التي عنده ثم يغلق بابه. ولذلك لما جاءه النووي أكرمه وذكروا في باب نكر المعرفة ورجل من الكرام عندنا، عنه بشبابه يعني سوس فأشاد به، يقصد النووي، النووي قرأ عليه. نعم، هات. قال أخبرنا عبد الله بن علي بن حمويا الهمداني بها قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي قال أنشدنا الطابي أبو الحسن علي بن عبد العزيز البجداري بنفسه ثم أنشدنا أبو سعد الحسين بن عثمان الشيرازي قال أنشدنا علي بن عبد العزيز البجداري بنفسه يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا ردا عن موقف الذل أحجما أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما ولم أبق حق العلم إن كان كلما بدا طمع طمع صيرته لي سلما إذا قيل هذا منهل صيرته أو سير يعني كذا كذا لكن صيرته لي سلما بدا طمع صيرته لي سلما إذا قيل هذا منهل قلت قد نرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما ولم أبتدي في خدمة العلم مهجتي لأخذ ما مدى قيت لا تخدما فأشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في نفوسي لعظما. أيوه أحسنت. لا لا لا هو هذا يضبطها، لكن هو لعظم يعني لعظم العلم أهله الذين صانوا. وقد نبه على ذلك ابن السبكي في كتابه النفيس لو معيد النعم وبيد النقم، هذا من أحسن الكتب التي يعني تتكلم في النقد الاجتماعي. بعده ابن طولون أيضا له كتاب على منواله اللي هو كذا في زغر المطالب فضبطه قال والضبط له لعظم أحسن ودق المعنى من لعظم، لأن العلم معظم في نفسه أصلا. ولكن يقصد جرجاني القاضي، تعرف صالح الجرجاني من أهل البلاغة يعني، قال يقصد أن العلم يعظم أهله الذين عظموا، لذا قال لعظم أي العلم أهله. أو اللي هي هنا مضبوطة عندنا لعظم ترى ليس لا الأدق ماذا لعظم. هات. ولو عظموه في النفوس لعظم أي لعظم المعظم ممكن، بس لكن هي لا الثاني المعنى أحسن. ابن السبكي تعرف يعني عالم متمكن خاصة في هذا ناس المقرب الشرط الأول ولو أنه أحرق لو عظموا لعظمهم. ما في كله كله على الوزن. هات. ولكن أدلوه فهان ودنس محياه بالأطماع حتى تذهبها. لا تجهب. على الوزن. ايوه ايش لو تجهم والله ممكن لكن حتى تجهم ممكن احنا ما نقول انه غلط احنا قلنا ايش المعنى ادى بس طبعا هي هذه من القصائد السائرة يعني لكن الخطيب جابها بسندها رحمه الله وهذا يعني هذه ميزة الخطيب ما ضبطنا والله يا بدك توقف على المخطوط المشكلة الضبط بدك تقف على مخطوط وعلى الأصل أيضا فما في مشكلة عكم والخطيب أديب كبير يعني خطيب أديب كبير له في هذا الباب يعني هات باب إصلاح المحدث هيئته وأبده رواية الحديث زينته قال أخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم البصري قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الكسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني محدث عن المغيرة بن عبد الرحمن عن خالد بن إياس عن مهاجر بن إسماعيل قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود قال أخبرنا محمد بن محمد يعني على كل حال هذا حديث فيه ضعف ماشي ماشي ماشي قال أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز قال حدثنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا محمد هذا ابن غيلان راوي الفوائد ابن غيلان راوي فوائد أبو بكر الشافعي غيلانيات لك تسمى الغيلانيات لأنها جماعة من حديث شيخه لذلك سميت بهذا لفوائد أبو بكر الشافعي الغيلانيات نعم واللي قبلها من المعرفة والتاريخ الفسوي لهذا فيه لا هو هذا الحديث إذا ثبت بس هو لا يثبت عرفت إذا ثبت لا هذا لو ثبت صير له معنى نتأول له لكن دام أنه لم يثبت لا تتعب نفسك في هذا أثبت العرش ثم انقش ما دام أنه لم يثبت لا تتعب نفسك في هذا قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثني عبد الصمد يعني ابن النعمان قال حدثنا ورقاء عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني لاحب الجمال حتى اني لاحب ان يكون في علاقه صوتي قال انك ما لم تسفه الحق وتنقص الناس فان الجمال حسن ان الله جميل يحب الجمال نعم هذا في المسند نعم لا هذا له معنى ثاني لا اللي في مسلم لا مختلفة لا الله جميل يحب الجمال كبر بطر الحق وغمط الناس هذا خير مختلف لكن الجمال لا شك له الكمال في الجمال جمال والجلال هذا يقوله تقسيم الصفات ما صفات جمال وما صفات جلال نعم قال ينبغي للمحدث ان يكون في هذه الوالده على اكمل هيئته أفضل زينته، ويتعاهد نفسه قبل ذلك بإصلاح أموره التي تجمعه عند الحاضرين من الموافقين والمخالفين. وهذا الخطيب رحمه الله كان يهتم به كثيرا، الخطيب بنفسه كان يهتم كثيرا عنه ما تأهل. سبحان الله، تجد الآن كثير ممن يعيش العزوبية إما أنه مهمل وإما أنه موسوس في النظافة. نعم، موسوس في النظافة. نعم، بعرف وما موسوس في النظافة يعني. فالخطيب رحمه الله كان يعتني كثيرا بهيئته، معروف في صفته الشخصية أنه يعتني كثيرا، مالك أكثر وأكثر. نعم، الشافعي كذلك. نعم، هذا جمع من العلماء، لكن منهم يعني الخطيب كان كذلك. ما عنده لا أولاد ولا زوجة ولا شيء، وهو بعيد عن الناس أيضا، وكان موسرا، كان خطيبه موسرا. لم موسر أموره في السليم، ولذلك حينما توفي رحمه الله أوصى بثروته للمحدثين. أوصى أن تنفق على المحدثين، على الحديث عند الأمير يعني. لأنه ترك مبلغا جيدا، هذا هو. لذلك يعني يقول هذا وهو يطبق ذلك. كان أكثر شيخ كنت أراه يعني على هذه الهيئة شيخنا الشيخ سعيد رحمه الله، حبشي هو، لكنه كان دائما يعتني اعتناء بالغا بلباسه وبهيئته، يعتني وهو رجل طوال. سبحان الله، وأولاده الآن مثله يعتنون. ولا تشم منه إلا الروائح الطيبة دائما، رحمه الله رحمة واسعة. وحتى في بيته هكذا يعتني. يعني بعض المشايخ ليس عنده اعتناء، والآخرون لا عندهم اعتناء. ومن كان يعني يعتني كذلك استاذنا العلامة سليمان دنيا، سبحان الله، أب سليمان دنيا فيلسوف، أبها كان كذلك. الشيخ شهبة كان أحيانا وأحيانا أحيانا وأحيانا، إما تلحظ مرات أكثر. سبحان الله، ليسوا على كثيرة المهم. رحمه الله. الله المستعان. نعم، خلص. نعم، مسكين. الله المستعان. وكان كذلك أستاذ الدكتور عبد المجيد محمود كان يعتني بنفسه كثيرا. أكثر واحد رأيته يعتني بهذا في هيئته أستاذ محمود الطناحي رحمه الله. طبعا هو يحلق اللحية ودائما تبرق، تجده يلمع دائما دائما على المسطرة. على المسطرة، بخلاف أستاذنا أبو موسى الله يمد في عمره. طبعا أبو موسى أسن منهم أيضا، لكن الله يرحمه ورحمة الله، لكن ذاك كان غاية في الاعتناء ب يعني بهذا الأمر. سبحان الله، إذا كل واحد له شيء يخص. قال ويقتدي بالسواك لقد أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي الفوارس ومحمد بن أحمد بن يوسف الصياد قال أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الشيخ بن عبد الله عن أبي إسحاق عن الثمري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بسواك حتى ظننت أو خشيت أنه سينزل علي في القرآن. طبعا حديث السواك كثيرة وفيها ما فيها يعني وأنا أحمد بن يوسف بن خلاد لما ترجم له الذهبي يعد من عوام المحدثين بس يضبط قال من هنا تختلف معنى الثقة عنده هات رحمه الله يضبط يضبط طبعا عوامهم غير عوامنا يعني نعم طبعا يختلف يختلف يضبط كتب يضبط بالقراءة لكن يختلف الأمر كثيرا هذا طبعا لكن ما دام أنه يروون من النسخ فالأمر يسير سهل هات. قال أخبرنا علي بن أحمد الرزاق قال أخبرنا أحمد بن سلمان بن الحسن النجار قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب وإبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا قيس بن الربيع عن عيسى الزرار عن تمام بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذوا لا تأتوني قلحا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الرحمن بن سيما المجبر قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن عبد الله المداني قال حدثنا معل بن ميمون عن يزيد بن سنان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك يزيد في الفصاحة. يعني حديث ما شاء الله لا موضوع موضوع لو كانت قضية بالسواك ما شاء الله طبعا انه المقصود بالسواك النظافة انه هذا يعني ليه لانه يطيبون افواههم ما يجري فيها من كلام الله او كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الوحي ليطيبونه وهذا ظاهر نعم هو نعم يعني بالمنديل احيانا في اصبعك الخشن اذا كان او باي عود لكن السواك اطيب نعم هذا هو ولا يلزم السواك نفسه يعني الان ينتشر بدل السواك اللي هو البشام عود البشام البشام نبت يعني طيب الرائحة والنكهة ولذلك مكة في الكتب المقدسة عند أهل الكتاب تعد بلد يعني نبت البشام البشام معروف وله رائحة ذكية جدا نعم ولذلك ابن لا لا لا يعني نبت أشبه بالزهرور بس ليس مثل الزرور فيه الشوك لا إنما هنا ما أدري لكن في مكة كثير عندما ينزل المطر والربيع يأتي يكثر لذلك في البشائر في بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج في بلد اللي هي البشام وين مكة يكثر اللي هو اللي سمى عرف البشام في من ولي القضاء في الشام أو كذا فهذا البشام له رائحة ذكية جدا نعم هذا معروف لكن هنا قليل ما رأيته أنا إنما في مكة كثير جدا لله الحمد ومر أحد الإخوة أخونا الأستاذ دكتور محمد الملكاوي تخصص في الأديان كان عنده بحث في قضية في هذه في النبوءات وكذا متخصص، فسألني قلت له نعم أنا ما أكثرها، هل يقال؟ قلت له نعم، وأثبت هذا في البحث حتى ذكره في البحث. لما بعد طبع البحث وكذا قلت له كثير في أي مكان ما شاء الله، يعني زي الإذخر والبشر. الإذخر تعرفونه؟ الإذخر نبت، لا نبت ورقه يعني قريب من ورق الشعير أو القمح، لكنه يكون مجموعا مو واحد، يكون إيش؟ مجموع كثير، ورائحته زكية، له رائحة زكية، عرفت؟ رائحته ورقه زي ورق الشعير بس أصغر برضه كثير جدا. نعم، إيش قال العباس؟ إلا الإذخر يا رسول الله، ها؟ فقال له الإذخر. نعم، هات الزيتون جيد، بس مش يعني فرشاته موجود للأسف، في عندنا كسل موجود في الأغوار كثير من يعني في بعض المناطق موجود السواك موجود، الأراك موجود، هو شجر أراك شجر يخرج جذوره لفوق ونبته طول الكباث، الكباث هذا نبته، هذا اللي هو النب اللي ثمره، الأوراق عيدانه فوق ما هي ليست هي التي تستخدم، إنما يستخدم الذي في الجذور. نعم، في الأرض الآن صار يستنبت، استنبت بطريقة جيدة يعني كثيرا، استنبت والمستنبت جيد يعني. ليش؟ عشان لأنه اللي في الأرض مشكلته مشكلة، يعني اللي بيشتغلوا بالأراق بيعرفوا أنه يؤذيهم الحيات تبيته أو يعني بيئتها الخصبة اللي هي جذور الأراق. نعم، تحبه لك، تجد أحيانا كثيرة إيش يلبسون شيء حتى لا يتعرضوا لي لدغها أو شيء من هذا. تعرفون أنه هذه طبعا الأراق اللي هو الجيد منه الذكر وليس الأنثى، هذا إذا تعرفون ما بينهما. مرة كنت أبحث في مكة، يقصر على أبواب مساجد الكبيرة، فأبحث أنا عن شيء فيقول لي صاحبها تبحث عن عماد، قل الله خلاص دعك، بعدين قلت له عن، قال لو كل المشتروا عندنا تخرب يعني تجارتنا، الناس لا يميزون بين الذكر من الأنثى، يختلف كثيرا. هات لا لا، الأنثى يتفتت بينما الذكر لا، لا يتفتت، عرفت؟ الناس دورون حار أو غير حار، هذا ماشي بس يكون ذكر. وأنواع الأراك أنواع كثيرة جدا، ليست نوعا واحدا. قال وليقص أظافيره إذا طالت. قال أخبرنا أبو بكر بن محمد بن إبراهيم الكشناني من نيسابور، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال حدثنا العباس بن الوليد، قال أخبرنا محمد بن شعيب، قال أخبرنا عيسى بن عبد الله عن عثمان بن عبد الرحمن أنه أخبره عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خلوا لحاكم وقصوا أظافيركم فإن الشيطان يدري ما بين اللحم والجسم. قال أخبرنا أبو نعيم الحاكم، ولذلك هذه كانت عند الشيبان اختيارية دائما، يقول يعني يعيرون بها مثل إيش؟ ظفر الشيطان، يعني هي مسكنه يعني. والمقصود ما المقصود؟ أنا الحديث لا تثبت، مقصود أن الشيطان يحب البيئة التي ما لا يحب النظافة، ليش يرغب الحمام بالأماكن الوسخة وهكذا؟ ليش اللي عندهم التعامل مع الشياطين تلاقي دائما منتن، يكره الرائحة الطيبة، يكره النظافة، يكره الحمام، صلى الله السلام. تعرف هذا إذا واحد يعني تعرف منه من حاله أنه هذا إنسان يعني يتعامل مع صلى الله السلام. نعم. من هما أمر الشرع بالتنظف دائما. نعم. هات. قال أخبرنا معين بن حافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا يوسف القاضي والطبراني هذا والحسن بن سهل المدوس قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا قريش بن حيان الجزري عن سليمان بن فروخ عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن خبر السماء فقال يسائلني عن خبر السماء وتدعو أطفال كأطفال الطير تلتف فيها الجلابة والتفت كذا قال عن أبي أيوب الأنصاري وزعم أبو حاتم الرازي أن صوابه عن أبي أيوب الأزدي وهو يحيى بن مالك الأتكي من التابعين قال أخبرنا محمد بن جعفر الحفار قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن صالح الناقي قال حدثنا العباس بن عثمان المعلم قال حدثنا الوليد عن عبد العزيز بن أبي رواب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنظر في كل شهر ويقدم أظفاره في كل 15. أيوه يعني تنور استخدام نورة لأجل تنظف وإزالة الشعر، ومنه المنطقة التي كانوا في مكة مثلا في طرف مكة منطقة النورية اللي يقولوا لها الناس النورية، لا النورية لأنه كانوا يستخرج منها النورة، يستخرج منها النورة في منطقة منها ويقال النورية وليست كما يقول الناس لا النورية. لكن افتقوا كانوا يتنوروا، وهذا يعني بعد دخول الحمام يتنوروا، يقال ايش كل شهر نظف تنظيف ويزيل الشعور كلها وهكذا، ويقلم أظفاره في كل 15 يعني 70 تكون يعني ظهرت، حتى لا يعني بعض الناس لم يتأذى إذا بالغ فيها، والناس مختلفون في هذا، وبعض الناس تسرع مع ذلك عنده الكالسيوم قوي، بعض الناس تتقصف ويختلف. على كل لا يبقى يعني لا يتركها كثيرا، وهذا من النظافة التي ذكرها. طبعا هذا في جزء هلال الحفار. جزء هلال الحفار. هات. مين عادي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كذلك ما في مشكل، لكن هو الأولى عنهما. لا هو يقول عنهما يعني. طيب هات. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشال وإحفاء الإبن. قال أخبرنا أبو منصور هذه نسخة اللي هي القعنبي لرواية مالك لرواية القعنبي يعني طريقه إلى القعنبي. هات. قال أخبرنا أبو منصور عبد الله بن عيسى بن إبراهيم المحتسب بن همدان قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن محمد بن العباس بن هاشم أنها وذي قال حدثنا محمد بن عبد بن عامر السمرقندي قال حدثنا عصام بن يوسف قال حدثنا شعبة قال أخبرنا يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأكل شاربه فليس منا، لأنه شارب يعني ما يشرب مع الإنسان. هل يأخذ يعني حفه كاملا؟ لا. هل يلزم الحف؟ لا، بل شارب ما يشرب مع الإنسان. وكانوا يعدون يعني أخذوا كاملا مع مثله. فعلا تنظر كيف واحد يرخي لحيته شارب محفوف، كيف تنظر إليه؟ فيعدونه مثله. والمقصود حف الشوارب، ما قال حف الشارب. ما هو سمي شارب؟ لأنه يشرب معه، ما فوق لا يشرب ولا يحف. لا يحف، إنما يحف ماذا؟ اللي يشرب. جاتي ذلك لا يؤخذ كله حف مرة. أنت لاحظ، أنت إذا نظرت إلى الإنسان وقد أعفى لحيته حف ما فوق الشفة كله، كيف تكون؟ يعني هل هو جميل؟ لا. هذا هو ليه قال إيش؟ فليس من، طبعا فليس من كيف يعني؟ الحديث التي ترد في هذا الأمر، أيوة، هل نجري على الظاهر أو نؤولها أو إيش نفعل؟ على الصحيح أنها أي هي للزجر، حتى يحدث الزجر ويكون له أثره، إذن تجرى كما جاءت، ولا مع بقاء الإنسان على دينه. يعني هو ما خرج من الإسلام، لا، لكن يبقى وعيد، يبقى الوعيد. أيوة، فلو فسرنا بنقص الكمال، من الذي يأتي بالكمال أصلا؟ فلذلك يذهب معنى الوعيد. ماشي، بس هو يعني أمر صعب. ليس منا من لم يوقر، فمن غشنا فليس منا. من نجات في هذا كثير، لكن نقول نجري على ظاهرة مع احتفاظه بيش بالأصل. مع والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، مثل هيك، أو لا إيمان لمن لا ما فش يعني، يقول راح، لكن بقي له اتصاله، ما يخرج. لا ندري كم ذهب منه، ولا ندري كم يلحق من مثل هذا. فيبقى الوعيد قويا، لما نجري على الظاهر مع الاحتفاظ بأصل الإيمان، شو بصير؟ أو بأصل يعني المتابعة، أو مع المسلمين، شو بصير؟ الوعيد قوي له أثر، لا أدري كم ذهب عليه، لكن حينما فسره بنقص الكمال شو بصير؟ يذهب معنى الوعيد. طبعا لا، نحن نقول بقاء الأصل. ما هو أيوة هو لما نفسره هيك ونقول بنفي الكمال، الآن من جاء الآن نفي الكمال، الكمال لا يتأتى إلا الله أعلم من يقدر عليه، صح؟ يعني من عمل، اسمح لي، من عمل هل يتأتى له الكمال؟ اللي بيعمل العمل هذا بمقتضى أي أمر؟ يعني منفي، عمل بموجب عكس هذا الأمر، صح؟ اللي أوجب هذا الوعيد ولا يدخل فيه، هل يلحق كمال؟ لا يلحق كمال حال. نعم، لكن أنا لما أنفي الكمال، حديث أسد بالعبارة. يعني دائما نقول شكر عليه. لا بد أن يكون الناظر مع مجموع الحديث ويقع على ظاهره. نعم. ماشي ماشي. ما هو هذا؟ أيوة. هو الإشكال وين؟ هو حينما صرنا المسار كله تأويل تأويل، شو صار فيه؟ كسر الوعد الوعيد، بمعنى الزجر ضعف. لذلك لما بنقول احنا نجري مع الاحتفاظ بين عشان النصوص الثانية، ايوه مثلا ممكن على كل حال. يعني المقصود انه واتكلم على هذه القاسمي القواعد تحديث ترى جاب كلام فيها، المقصود انه يبقى اثر الزجر بس، انه لا نتهاون في مثل هذه الامور، هذا هو المقصود بس. هذا هو جمع من العلماء. ايوه ايوه بعرف، بس هم جمع العلماء قالوا لما بدنا نظل نفسر شو نسوي؟ نكسر هيبة الوعيد الزجر، خلاص بسيط الحق. ولذلك هاي بدأ جلسة بعدين خليها خلاص، لا أريد أن أدخل في بدأ جلسة بعدين خليها في وقت آخر لأنه في في في في فمي ماء. يعني الآن كثير من الناس فسدت عنده يعني ذائقة أو ذوق التدين، التدين راح فسد بسبب صغار ولا كبائر، تيك تيك صار إيش مدام ما فيها نص خاصة يعني شروط اللي في الكبيرة رجعت وياه. ايوه وهذا كلام ايوه. فلذلك لاحظ كيف بعض الناس شو سوى، افسد هذا بماذا؟ لو اقول لك بيشترط كبيره تقدرش تقول، لانه بدها ايه نص يعني كذا يلا اللي قلنا عنه الترخصات. فهذا هذا اللي احدث تفلتا من الدين وهو لا يدري، مرق. ولذلك الشاطبي رحمه الله انتبه لهذا الموافقة، انه قد يكون هذا بجزئه يعني سنة لكن واجب بأصله، يعني بفرعه سنة، هاي الفروع كذا كذا، لكن كلها ايوه. لما واحد يترك سنة سنة سنة يترك بالكلية، شو صار تارك للواجب وليس تاركا للسنة. لذلك بروح بروح على الأصل هذه. لذلك لما الإمام أحمد هلال قال فلان مسؤول عن فلان، لما تقول له أنت الإمام أحمد الوتر واجب ولا لا؟ يقول لك لا. لكن لما قالوا فلان يترك الوتر قال ذاك رجل سوء عده إيش فاسق، ليه ترك؟ أيوة هذه تحدث لبس عند كثير من الناس في هذه القضايا فتلتبس عنده، ولذلك مشكل. كالتي كمن يفتي مثلا يقول لك تلبس بنطال مثلا مرأة تفصل جزرة كبيرة تقدر تقول له كبيرة أمر صعب تحكم كبيرة، لكن هو هذا هل هذا كذا؟ مع أنه ممكن أنت تقول في حديث اللعن مثلا يعني على الاستدلال هذه القضية بالذات مثلا، لكن في قضايا أخرى بيجي يحطك بين الثنائيتين، لا ما هكذا، لا تحطني بين ثنائيتين تلزمني، لا في شيء أكبر من هذا التدقيق. ولذلك تفلتت بعض القضايا في مثل هذه المسائل للأحكام الجزئية عليها. السبب عدم النظر الكلي، صحيح، وهذا مشكل. لأن الآن هل هذا يعد تدينا ولا تفلتا من التدين؟ قول. وهذه اللي جعلت أنس رضي الله عنه يقول لمن بعدهم معها أنهم أهل تعبد، إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، ما تشعر فيها ولا أنت ولا تأبهون، كنا نعد على عهد رسول الله من الكبائر. يعني مش إنه الحكم اختلف، لا، النظر اختلف. أنت لا تبالي وذاك يبالي، هو أمر شديد جدا عليه وهذا لا يراه شيئا. هذا هو قضية المعنى الكبائر وعدم، مش إنه كبائر منصوص وتغير الحكم، لا، يعني هذا تغير في الأمر في نظر الناس إلى هذه القضايا. أنت يعني نحن نتحرج غاية التحرج من الترك وهؤلاء لا يبالون، هذا هو المقصود. وهذا هذا مشكل عند كثير من الناس، حينما تصبح النصوص مثل الرياضيات والأحكام مثل الرياض يفسد كل شيء. ما بسأل عن، يعني كان عندهم شيء أكثر من هذا، لكن إحنا التفصيلات للبيان أفسدت ذوق الإنسان. يعني ولذلك ليش قال العلماء في باب أنه إذا ترخص العالم في شيء قال لا يظهر، لأن الناس لا يعرفون الحد بين الرخصة وغيرها، وإذا ترخص بيعرف الحد ذاك بصير يقيس عليها غيرها يفسد الدين. كيف؟ خطر طبعا، ما يظل شيء. التأويل لأجل التأويل، احنا عارفين هذا، هذا الأصل، لكن حينما يصبح قاعدة هو قصده انه يفتح الباب، هو قال على مصراعيه فسد الأمر، لأنه إذا فتحنا على مصراعيه ننتقل من تعظيم النص إلى الرمز. صيبة. يعني الآن اسمح لي، الآن لما أنا أجي أقول هذا الناس دفهم في ضوء المقاصد، جميل، لكن لا أجعل المقاصد مسلطة على النصوص حتى ألغيها، هي جاءت لتخدم النصوص، لا لتكون إيش؟ لتكون طريقا إلى إلغاء. هذه مشكلة. لذلك إحنا عندنا الآن مشكلات كثيرة في توسعات الأمر حينما يكون في محله، جميل. ولذلك يعني الشيخ محمد البارك رحمه الله قال كلام جميل جدا في رسالة له ذاتية الإسلام. شو بقول؟ قول عصرنا نعاني، نحن في عصرنا من مشكلة عدم معرفة النسب في قضايا الدين. أحيانا صغر كبير وكبر صغير، تصير الأمور تلتبس تختلف الأمور. هون هون الإشكال، هذا هو. بس الله عز وجل خلقنا في أحسن تقويم، ما تنقلب صورة كاريكاتيرية، كذلك التدين. بس الله يجزيك خير. ولا يجوز، ولا يجوز أن يترك أظفاره وشاربه أكثر من 40 يوما. لا. لما أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد البخاري قال حدثنا أبو داود، هذا سند السنن. بيعة اللؤلؤ. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صدقة الدقيقي قال أخبرنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقييم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما مرة. قال ويسكن شعث رأسه. قال أخبرنا شعث شعث شعث رأسه. قال يعني هاي الأربعين هل علم الحديث يعني أثبت فيها؟ ما ندري، الأصل التعبد. يعني القاعدة عند العلماء الأصل في الأحكام والمعاني الشرعية التعبد وليس التعليل. ظهر التعليل، جميل، ما ظهر الأصل التعبد، بمعنى أني أنا ألتزم تعبدا. ظهرت الحكمة، ظهرت العلة أو لم تظهر، لأنه لا يكون إذا كان أفعال تبعا لذلك انتفى تعبد، صرت تبع للعقل. نعم هذا هو. لكن الأصل قاعدة، أصل في الأحكام والمعاني الشرعية إيش؟ التعبد وليس التعليل. ما التعبد؟ لذلك قالوا كل أمر شرعي يعلل بقولك أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. واضح؟ يعني لأنت دخلت الإسلام بإيش؟ بأشهد. فكل الأحكام الشرعية تعلل أشهد. الآن دخلت جامعة قبلوك صح؟ تشترط عليهم بديها المادة ما بديها، هذه ما بتعجبني، تتوظف بلزموك بتقول لا، قول ليش تقبلت الوظيفة صح؟ أنت عند المخلوق هيك، عند الرب سبحانه وتعالى بدك تختي. بدك وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمره يقول لهم في رسول بعدين ما فيش، بدك شيء بدك تسلم تسليما. لذلك لا تعبر الإسلام إلا على قطر التسليم والاستسلام، ما يعبر إلا على التسليم. ما بدك تسلم لأمر لا عز وجل الرسول مهما كان، مش داخل مخك، هذا شيء ثاني، ما لك لهذا. نعم إيه. ويسكن شعث رأسه. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السفار قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا العباس بن محمد النوري قال حدثنا أبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ قال حدثنا أبو مالك النخعي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل مجفر الشعر فقال ما بال أحدكم يشوه نفسه أو قال يشوه بنفسه. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أحمد بن عيسى بن هيثم الثمار قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد الحلواني ولا الحلواني؟ حلوان هي العراق وليست مصر، وليست التي في مصر، لأن الخطيب ما دخلها. نعم هات. قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا شعث الرأس أو شعث أشعث الرأس أو شعر يصير أشعث. نعم أشعث الرأس فقال أنا وجد هذا شيئا يسكن به شعره. نعم يعني الآن يعني نعرف من هذا، هذه الآن الملبدات اللي هي الجل يصير، طبعا أكثر هذا الجل الآن مؤذي يعني ها ويسكن كذا، بس كان عندهم من قبل شيء آخر غير هذا ها؟ ليس الزيت، لا لا عندهم لا كانوا يلبدون يعني يضعون بعض الناس الآن يضعونها خاصة في الموسم. المهم أنه لا يبقى يعني منفوشا لك. لما جاءوا بأبي قحافة قالوا رأسه كالثغامة، تعرف الثغامة؟ يعني الثغامة اللي ما رأى مكة في الربيع لما ينزل عليه المطر يظهر يخرج الربيع مع الحر يقوى، تعرف مطر وحر ينفش يقوى، تمضي أيام فيقلب هذا الأخضر. طبعا أجمل ما يكون أن ترى الجبل الأسود مع الخضار يصير غاية في الجمال. بعد فترة يظهر الشيء اللي هو إيش؟ هذا الأخضر القلب إلى أبيض، هذا الثغامة. ذلك كل مكان ترى يكون هذا رأسه إيش؟ كالثغامة. نعم لا ما نخل إيه لا، لو كان في عمامة لو كان ما بظهر. نعم. وإذا اتسخ ثوبه فسد. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن سلمة القطان قال حدثنا محمد بن علي بن شرائع بمكة قال حدثنا محمد بن بشر التنسي قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا فرأى رجلا شعشا فقال ما كان هذا يجد ما يغسل ثوبه ويلم شعره وإذا أكل طعاما زهماً ألقى يديه من غمره. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الشيربي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو أمية الطرافوسي قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الفرقي وأخبرنا عبد العزيز محمد بن علي المراق واللفظ له قال أخبرنا محمد بن أحمد المفيد قال حدثنا الحسن بن علي المعملي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب قال حدثنا عبيد الله بن عمرو لأنه في فرق بين عمرو وعمر تقول هاي الواو تضاف للفرق في حال الجر والرفع أما في حال النصب فتحذف تقول رأيت عمرا لأنه لا يحتاج لا تلتبس لأنه عمر ما بيلحق التنوين ممنوع من الصرف له التنوين عمر طبعا العمر واحدة العمور وهي اللحم الذي بين الأسنان والسجاعي في حاشيته على القطر قطر الندى ذكر أربعة فروق بين عمرو وعمر هذا مصروف وهذا غير مصروف وهذا تلحقه يعني تحذف ولذلك يلغز النحو يعني دائما من باب الإحمار يقولون ضرب زيد عمرا قالوا لما قالوا لأنه سرق واو داود ونكتب داود بواو واحدة قال أخذها عمر فيقول ضرب زيد عمرا لأنه أخذ واو داود هذا يقولونه يقول مررت بعمر ورأيت عمرا طبعا إذا جاء تشيل الواو وهذا من رشاقة اللغة العربية وذوقها اللغة العربية لها إيش ذوق الله يرحم الباقوري له أظن رسالة في ذوق العربية والعقاد له اللغة الشاعرة اللغة الشاعر كتاب مطبوع كلامه مطبوع هات قال حدثنا قيس عن عبد الكريم عن كتيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا ريح لحم وهو يصلي فلما انصرف قال ألا غسلت عنك ريح اللحم لأنه له زهومة دسم ولا ينبغي وخاصة إذا كان الليل أيضا لأنه إذا يده في الغمر والدسم وأصابه شيء فلا يلوم منه لنفسه ما يجيب ليش هوام قد تأتي حية أو داب غيره عقرب كذا هات عاد ليه على رائحة الدسم لذلك لا ينبغي وقبيح قبيح يكون شلون ما ينظف هات رزق قال ويجتنب من الأطعمة ما كلها لكم قال أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا هذا القاضي الحيري من شيوخ الخطيب الكبار البخاري الإمام الخطيب لما جاء الحيري في رحلته إلى الحج توقفت القافلة في بغداد، فقرأ عليه صحيح البخاري في أربعة مجالس أو ثلاث مجالس، ثلاثة في ثلاثة مجالس كان أطول شيء يعني. الخطيب قرأ عليه البخاري قاضي إسماعيل الحيري من هذه هذا القاضي الحيري من الأئمة الكبار رحمه الله. ولاحظوا أن الخطيب قرأ البخاري على كثيرين، ومنهم على كريم بن أحمد المروزي في أربعة مجالس، ومات في سنة واحدة هي 463 وهو 463، لكنها أسن، هي ماتت عن 100 سنة، والخطيب لا 68 يعني أو 93 393 أنا ما أذكر ولا 95 92 أيضا، إذن 71 سنة أو 72 سنة 72 فأما هي عن 100 كريمة عمرت ولم تتزوج، فنشر الله لها ذكرا في الآفاق. ابن عبد البر أسن من الخطيب أكبر لا هي رواية البخاري رواية البخاري وكانت محط أنظار العلماء والحفاظ، هي جاورت مكة هي مروزية لكنها جاورت مكة، فكانوا يريدون الموسم ليقرأوا عليها. نعم يقول لك المرأة ما لها قيمة ولا كذا، عندنا ما شاء الله علماء تحفظان، ولا تحرج العلماء من أن يذكروا عن يذكروها ويقولوا رواة أصح كتاب عندنا والحافظ بن حجر وغيره ممن يعتني بفروق النسخ يعني جياني أو القصلاني أيضا، شوف قديش يذكر من الفروق رحمهم الله. هات طبعا هو مكثر عن محمد بن يعقوب الأصم قاضي، والخطيب يروي أيضا مسند الشافعي من هذا الطريق لأنه وقع على الأصم من رواية الربيع يروي عن طريق القاضي الحيري وغير ذلك. هات قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب يحيى بن عطاء أن أخبره قال أخبره زياد الدستوائي أنه أخبره ماشي بصير نعم هو قال أخبرنا لا صحيح نعم قال أخبرنا هشام الاسطوري عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البصل والفرات فغلبتنا الحاجة فأكلنا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه الإنس. نعم خبيث يعني إيش؟ في الرائحة خبث وين؟ ليس لأنه يعني ليس استخباثا شرعيا. نعم نعم أي وذلك لو أنه لو كان خبث تخبيثا شرعيا لما أكله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم آخر طعام أكله قبل أن يقبض فيه هذا كراسة كراث ابن عم الصاد، كراث نوع من ورقيات، تعرف ورق الصوم هو قريب منه لكن ليس مقفلا مفتوحا، مفتوح زاوية زاوية زاوية ورقته مثل الزاوية خلص العاد. كراث طبعا الكراث يأكلونه لأنه يعني أكثر ناس يأكلوا الكراث من عرفت إخواننا في اليمن يعني يحبونه كثيرا. وله أثر على الحبال الصوتية قويها الكراث غير ذلك. أكل حلوة كل هذا يعني هو الثوم البصل وكذا يعني الروائح. لولا تلك الروائح لصار الأمر مختلفا. مع تلك الروائح الناس تتحملها. ويعتبر أثر التخلف عن صلاة الجماعة. إذا أكل لكن ليس قصدا. هذا لكن لا يقصد ليترك. طبعا يعني صعب تصور الناس. شوف في رمضان ما يحدث عند الناس تصور انه هكذا لانه يورث غاسات فيتجشع الانسان وتخرج الروائح. تفضل مسجد تفضل كيف الروائح والمدخن كذلك. نعم صحيح صحيح نسأل الله السلام. يلا ماشي. لا لا هذا بصل هذا بصل ليس كراث. هات هذا من قرايبنا. هذا بصل. طبعا البصل انواع كثيره جدا. لا هات والورد اصله البصل. هات صين نرجس. هات هات. قال تغيير شيء بالاعتبار مخالفه لطريقه اهل الكتاب. قال اخبرنا ابو عمر عن والده محمد بن عبد الله بن مهدي المزاد. قال اخبرنا ابو عبد الله بن محمد بن مخلد بن العطار. قال حدثنا الفضل بن يعقوب. قال حدثنا الثريابي. هذا صاحب الفوائد كتاب مطبوع من مخلد. هات. عن ابو داعيه عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصومون. فقالوا قال أخبرنا القاضي أبو بكر الحيلي. قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم. قال حدثنا بحر بن نصر. قال حدثنا ابن وهب. قال أخبرني عمرو بن حارث وزيد بن سعد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يهوذا كان شديد بياض الرأس واللحية وكان لا يصبر فخرج عليه كأن رأسه ولحيته يابثان حمرة. فقيل له في ذلك فقال إن أمي عائشة أرسلت إلي بعزيمة أن أصبر وأخبرتني أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصبر. قال أبو بكر لم نزل فقد اللحية من زي الصالحين وزينة القبلاء المتدينين والمستحب أن يكون بالحناء والكتم. نعم عشان إيش يكسر اللون الأحمر. اللون لأنه الحناء بيقلبه إلى الأحمر. أما الكتم فيكسر هذا اللون ولا يكون أسود. ما يكون أسود بينهم. يأتي الكلام عليه بس الآن هذا آخر خبر يعني بعدها أنا ننتهي. ما أخبرنا علي بن يحيى بن جعفر الإمام في أصفهان. قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني. قال حدثنا حفص بن عمر الرقيب. قال حدثنا قبيصة. قال سليمان وحدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف. قال حدثنا زهير بن عباد. قال حدثنا مصعب بن ماهان. قال حدثنا سفيان عن الأجلحي عن عبد الله بن مريدة عن أبي الأسود بن جيل عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرت به الشيب الحناء والكتم. قال حدثنا علي بن الحسن بن محمد بن جبار لفظا. قال أخبرنا عبد العزيز بن جعفر القرشي. قال قاسم ذكر المطرز. قال حدثني إبراهيم بن يوسف الصيرفي من كتاب كتابه. وحدثني حسين بن عيسى البسطامي قال ابراهيم قال حدثنا حفص بن غياث وقال حسين قال حدثنا انس بن عياض بن ابي بكر عن حميد الطويل قال سالنا انس بن مالك عن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان شيخه اقل من ذلك وكان ابو بكر يكذب راسه بالحناء والكتم وكان عمر بس بارك الله ان شاء الله. هذا والله تعالى الحمد لله رب العالمين. لا لا خليها مصفرين. لا لا خليها.